يقول الله سبحانه وتعالى من باب التسلية أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعدا ووعيدا، يذكر لنا نبيا آخر وهو لوط عليه السلام، قال ولوطا أي وأرسلنا لوطا، يعني إذا قال لقومه أتأتون الفاحشة الفعلة الفاحشة هذه السيئة القبيحة نقلا وعقلا وشرعا وعادة، يعني تفعلونها وما سبق ما سبقكم بها من أحد من العالمين من الإنس والجن، ما سبقكم أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، بل أنتم الذين اقترحتموها وأفسدتم في الأرض، هكذا قال لهم. إنكم لتأتون الرجال شهوة، يعني تجامعون الرجال شهوة من دون النساء، يعني تركتم النساء وأقبلتم على الرجال من دون النساء، يعني تأتون الرجال وتقطعون السبيل، سبيل الناس قطعوا السبيل، لأنه كلما مر عليهم أحد يمسكونه ويفعلون به الفاحشة، فلذلك الناس تركوا عن السبيل وانقطعوا عنه بسبب هذه الجريمة، هكذا وعظهم لوط عليه السلام. وتأتون في ناديكم المنكر، في ناديكم المنكر، المنكر هو يعني الفعل المنكر، وهو أنهم يعني يفعلون هذه الفاحشة علنا في مجالسهم، أو وكذلك أيضا يتضارطون يعني ويتضحكون بذلك، وهكذا يعني أفعالهم القبيحة كثيرة عليهم. قال فما كان جواب قومه، ماذا أجابه؟ فما كان جواب قومه لهذه النصيحة الراشدة المهدية، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، إذا كان عندك عذاب ائتنا به، ما في حجة عندهم غير هذا، قالوا ائتنا بعذاب الله، يعني إن كنت من الصادقين فيما تدعيه فأتنا بعذاب الله. وهذا قالوه استهزاء واستخفافا بلوط عليه السلام، واستخفافا لأمر الله حتى أحل الله بهم أحل. قال رب انصرني، قال نوح عليه السلام عند ذلك وأيس من إيمانهم، رب انصرني على القوم المفسدين، هؤلاء مفسدون في الأرض، انصرني عليهم بإنزال العقوبة الرادعة لهم، هكذا دعا الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم عليه السلام قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله عليه السلام ويخالفون ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، وتأتون في ناديكم المنكر، أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك، فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، قاله مجاهد، ومن قائل كانوا يتضارضون ويتضاحكون، قالت عائشة رضي الله عنها والقاسم، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الضيوف، وكل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك. وروى الإمام أحمد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، قال يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. ورواه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، ولهذا استنصر عليهم نبي الله عليه السلام فقال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون على الله سبحانه وتعالى لما استنصر لوط عليه السلام رب انصرني على قوم المفسدين أجاب الله دعاه قال ولما جاءت رسلنا إبراهيم الخليل عليه السلام جاءه بالبشرى أي ببشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب جاءه يبشرونه بعد كبر سنه 100 سنة وأكثر وامرأته 90 سنة وأكثر بعد ذلك بشرهما بإسحاق نبيا من الصالحين ومن وراء إسحاق يعقوب كذلك أيضا هذه البشرى لما جاءوا بذلك قال لهم هذه بشرى أتيتنا بها يعني ماذا كان يعني عملكم غير هذا قالوا إنا مهلك أهل هذه قرية لوط الذين طغوا وبغوا إنا مهلكون هؤلاء الناس قالوا له هكذا قال إن أهلها كانوا ظالمين بسبب فسقهم وتمادهم وغيهم ومخالفتهم لرسولهم إنا مهلكون هذه القرية فعند ذلك انزعج إبراهيم عليه السلام لأن فيها لوطا رجل نبي مؤمن كيف يهلكون وهو فيهم فقال إن فيها رجلا مؤمنا لا يليق به لا يستحق أن يهلك معهم إن فيها لوطا ألا تعرفون ذلك قالوا يعني نحن أعلم بمن فيها قبل أن تعلمنا نحن أعلم من فيها وهو لوط عليه السلام وأهله إنا يعني نحن أعلم لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين كانت من الباقين في الهلاك لأنها كانت تتعاون مع قومها كانت مجرمة وضرب الله مثلا يعني للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين هكذا هي امرأة عاصية ومتعاونة معهم وإذا جاء الأضياف إلى بيت لوط دخنت فإذا رأوا الدخان علموا أن في ذلك البيت أضياف ويأتون يهرعون إليه هكذا كان عادتهم فلذلك أهلكها الله معهم كانت من الغابرين أخبر الله بأنها كانت من الغابرين أي الباقين في الهلاك هكذا أخبروه يعني وخرجوا من عنده ولما أن جاءت رسلنا ولما جاءت عن هذه مقحمة أن جاءت رسلنا لوطا يعني بعد خروجهم من عند إبراهيم عليه السلام وإبلاغهم البشارة وإخبارهم بأنهم سيهلكون القرية وسينجون لوطا وأهله إلا امرأته، جاءوا إلى لوط عليه السلام، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم أي ساءه مجيئهم لأن قومه مفسدون في الأرض، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق ذرعه بسببهم لأنه لا حيلة له ولا عون ولا ناصر له يعني بالدفاع عن أضيافه، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. وقالوا عند ذلك لما رأوه قالوا له قالوا لا تخف ولا تحزن، لا تخف يا لوط أن يلحق مكروه بك، ولا تحزن، لا تحزن بسببنا، فإننا رسل الله ولسنا من بني آدم الذي يفعل به الفاحشة، هكذا بشره. ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، سننجيك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، كانت من الباقين في الهلاك إلا هي، وأما أنت وأهلك فستنجون من البلاء، هكذا بشروه. ثم الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم بأسه وأهلكهم ودمرهم يعني من أولهم إلى آخرهم. ولذلك قال ولقد تركنا منها أي من تلك القرية آية أي علامة دالة على قدرتنا وجبروتنا وقهرنا وغلبتنا يعني لقوم يعقلون أي لذوي العقول أي النابغة، ذوي العقول هم الذين يعتبرون فيؤمنون ويصدقون. لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح، بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود عليه السلام والحجر. فلما جاءت إبراهيم عليه السلام البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط عليه السلام أخذ يدافع لعلهم ينظرون، لعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الهالكين، لأنها كانت تمارئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط عليه السلام في صورة شباب حسان، فلما رآهم كذلك سيئ بهم وضاق بهم درعا أي اغتم بأمرهم. لما دخلوا عليه دخلوا صورة شباب يعني صبيح الوجه، يعني لو كانوا شيوخ ما اهتم مثل هذه الاهتمامات، كانوا شباب صورة يعني شباب صبيح الوجه، فلما رأهم بهذا الشكل فزع لأن هذا يغري هؤلاء المفسدين. نعم أي اغتم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة. قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع غراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد. ولهذا قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون، كما قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى رسولا آخر وهو شعيب عليه السلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة في التسلية، قال: وإلى مدين شعيبا، أي وأرسلنا إلى أهل مدين شعيبا. شعيب هذا نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال فلما جاءهم قال: يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا وحدوا الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، وارجوا اليوم الآخرة، ارجوا أي خافوا اليوم الآخرة يوم القيامة لأنكم تحاسبون فيه وتؤاخذون بأعمالكم، ولا تأثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين. هكذا نصحهم نصيحة، لأنهم كانوا من أفسد أهل الله في يعني أهل الأرض في ذلك الوقت. فكذبوه، فماذا النتيجة؟ كذبوه، كذبوا شعيبا عليه السلام بما دعاهم إليه، فأخذتهم الرجفة، فأنزل الله بأسه فأخذتهم الرجفة، رجفة يعني ارتجفت بهم الأرض، وذلك بأن صح جبريل عليه السلام فرجفت الأرض من تحت أقدامهم ويعني وهلكوا، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي ميتين باركين على ركبهم، يعني معنى ذلك أنهم هلكوا جميعا بسبب الرجفة. وهؤلاء قوم شعيب عليه السلام، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيفعل في قومه إذا لم يستجيبوا له مثل ما فعل بهؤلاء. نعم. يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله ونغمته وسطوته يوم القيامة، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، معناه واخشوا اليوم الآخر. وهذا كقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله عليه السلام، فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال قتادة ميتين، وقال غيره قد ألقي بعضهم على بعض. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمما أخر، وعادا أي وأهلكنا عادا، وثمود يعني وأهلكنا ثمود قوم صالح، قوم عاد، هود، قوم هود. وقد تبين لكم من مساكنهم أي من محل سكنهم، من مكانهم الذي كانوا يسكنونه. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أعمالهم السيء، الشرك والعناد والكفر، فصدهم عن السبيل عن سبيل الحق صدهم منعهم أن يتبعوا الحق، وكانوا مستبصرين أي ذوي بصائر، يعني شكلهم إذا رأيتهم يعني أهل بصائر، يعني معنى ذلك أنهم لا تتوهموا أنهم لا يعقلون شيئا، بل كامل العقل، بل يعني تراهم يعني من أرفع الناس لكنهم من أسفه الناس وأتفههم. قال وكانوا مستبصرين ذوي بصائر، يعني وكذلك أيضا وقارون، فذلك أيضا قارون يعني أهلكناه وأخذناه أخذ عزيز، وهو إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه ويقال غير ذلك أيضا. وقارون وفرعون يعني ملك مصر، وهامان وزيره، ولقد جاءهم موسى بالبينات بالحجج الواضحة، جاءهم موسى فاستكبروا في الأرض، تكبروا عن قبول الحق في الأرض، وما كانوا سابقين، وما كانوا يسبقوننا ويعجزوننا، بل أخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأهلكناهم. قال فكلا أخذنا بذنبه، كلا من هؤلاء المذكورين أخذنا بذنبه، أخذناهم بسبب ذنبه يعني، وما تركنا أحدا منهم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، حصبا أي يعني معناه يعني ريح صرصر يعني مصحوبة بالحصباء، وهم قوم لوط. قال من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، صيحة جبريل، صح عليهم جبريل فهلكوا، وهم قوم صالح. ومنهم من خسفنا به الأرض، وهو قارون وماله أمواله. ومنهم من أغرقنا أي بالماء، وهم قوم نوح، وكذلك أيضا فرعون وأعوانه وهامان. قال وما كان الله ليظلمهم، الله سبحانه وتعالى ما كان ليظلمهم بسبب إهلاكهم بغير ذنب، وإنما هم الظالمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالشرك والمعاصي والتمادي على الغي، فلذلك جازاهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. نعم. يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم كيف أبادهم وتنوع في عذابهم وأخذهم بالانتقام منهم، فعاد قوم هود عليه السلام وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح عليه السلام وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا، وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى عليه السلام، ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله عليه السلام. فكلا أخذنا بذنبه أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد، وذلك أنهم قالوا من أسد منا قوة، فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد، عاتية شديدة الهبوب جدا، تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتسدخه فيبقى بدنا بلا رأس، فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وتهددوا نبي الله صالحا عليه السلام ومن آمن معه، وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. ومنهم من خسفنا به الأرض، وهو قارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الرب الأعلى، ومشى في الأرض مرحا ومرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا، وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينجو منهم مخبر. وما كان الله ليظلمهم أي فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية، وهو من باب اللف والنشر، وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال: فكلنا أخذنا بذنبه الآية، أي ومن هؤلاء المذكورين. يعني فمنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هم عادوا عاد، والذي أرسل ريحا صرصرا يعني أرسل عليهم بالحصبة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأصنام والأنداد والأضداد كمثل العنكبوت، عنكبوت هذه الحشرات الضعيفة اتخذت بيتا، عادة إنها تأخذ بيتا واهيا لا يؤوي لا من الحر ولا يمنع من البرد، هكذا مثله. وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هذا لما اتخذوا الآلهة عندادا وأدادا وشركاء لله، هكذا مثل قبيح، مثل قبيح من أقبح الأمثال أو من أضعف وأوهى الأمثال. قال: إن الله يعلم ما يدعون من دونه، ما يعبدون من دونه من شيء، يعني هو عالم، يعني هذا العمل الذي يعملونه ليس على خفاء، وإنما الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم به، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الغالب الحكيم في صنعه، ولذلك عجلهم ولم يهلكوا مباشرة، وإلا فهم يستحقون أن يهلكوا في نفس الوقت، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أخر أجلهم. قال: وتلك الأمثال، الأمثال مضروبة في القرآن، هذه الأمثال التي نرددها نضربها للناس لا وما يعقلها، لكن ما يعقلها ما ينتفع بها بعلمها وفهمها إلا العالمون، إلا الراسخون في العلم، فهم الذين يستفيدون من هذه الأمثال ويعتبرون بها ويصدقون بما دلت عليه. نعم. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. روى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وهذه منقبة عظيمة لعمر بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن قدرته العظيمة: خلق الله السماوات والأرض أوجدهما من عدم بالحق أي بالعدل، إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآية علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته للمؤمنين، وإنما خصهم وإن كانت الآية تعم لأنهم المنتفعون به. قال: أتل ما أوحي، أتل يا محمد ما أوحي إليك من الكتاب أي من كتاب ربك القرآن الكريم، وأقم الصلاة صل الصلاة بشروطها وأدابها، لأن إقامة الصلاة هو أداؤها كما ينبغي، يعني الصلاة صل الصلاة هذا مطلق، أقم الصلاة أي بآدابها وشروطها وأركانها وخشوعها. وأقم الصلاة لماذا؟ ثم بيّن فائدتها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمنع عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وهذه الآية ما اختلف المفسرون فيها، يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام يصليها، هكذا كثير المفسرين يفسرون، يعني إذا دخلت في الصلاة ما تعمل منكرات، لكن هذا يعني ما هو معنى واضح، هم فسروه بهذا المعنى. والصواب أن الصلاة نفسها التي هي صليت بإقامتها بشروطها وآدابها وأثرت في القلب نورا، هذه تمنع الإنسان أن يرتكب الفواحش، يعني معنى ذلك أن نور الصلاة إذا دخل في القلب يمنع الإنسان أن يستعمل جوارحه في معاصي الله، وهذا هو الصواب، وهذا معروف في السلف، صلاتهم كانوا يصلون صلاة يعني ليس مثلها صلاة، فكانت تنتج هذا الإنتاج. وأما الصلاة التي لا يراعى فيها أدابها وخشوعها فهذه فائدتها قليلة. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني إذا كانت الصلاة بالخشوع فإنها تمنع صاحبها عن ارتكاب الفواحش والمعاصي، وهذا هو الواقع الذي يشهد له. كان فتى يعني متهور في نفسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي معنا ويفعل الفواحش، فقال: ستنهاه صلاته. فبعد أيام تاب وأقبل على الله، يعني معنى ذلك أن صلاته جرته ودعته إلى أن يحسن حاله، وهذا يعني هو المطلوب في الصلاة، وذلك ينبغي للإنسان أن يصلي الصلاة ذات الخشوع، ذات الخشوع، فإذا صلى الصلاة ذات الخشوع أثمرت في نفسه في قلبه نورا، وذلك النور إذا دخل القلب ما يمكن أن يستعمل الجوارح في المعاصي، وهذا هو المطلوب من الصلاة. ولذلك قال بعضهم: هل منكم من يصلي الصلاة؟ قالوا ما عندي لا تارك الصلاة. قال يعني فقرأ عليهم هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل منكم من يصلي هذه الصلاة؟ قالوا أما هذه فلا، أما هذه فلا، وإلا نحن نصلي الركوع والسجود الركوع والسجود، هذا دائما خمس أوقات في اليوم والليل. ولكن أين الصلاة التي تدخل في القلب؟ هذه الله أعلم. يعني ينبغي للإنسان أن يحاول في نفسه أن يخشع في صلاته، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين لا يخشعون أولما في فلح. إذن ينبغي للإنسان أن يحاول في دخول الخشوع يعني في قلبه، ينبغي صلاتهم خاشعون صلاتهم خاشعون. الخشوع هذا هو المطلوب من العبد، لأنه هو المثمر ثمرا طيبا في القلب، ويعني ويظهر أثره في الجوارح على الجوارح. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله ذكر الله أكبر من ذكر غيره، يعني ذكر الله أكبر من ذكر غيره. وبعض أهل العلم يفسره: ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، يعني وهذا كما في حديث: إذا ذكرني أنا مع عبدي، إذا ذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. وهكذا ذكر الله أعظم. أنت إذا ذكرت ربك نتيجته يذكرك الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر الذي من الله أكبر وأكبر وأكبر مما تذكر أنت ربك، يعني معناه ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أو ذكر الله أكبر من ذكر غيره، يعني أعظم من غيره. والله يعني أكبر، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أي ما تفعلونه من الأعمال، ويجازيكم عليه عين خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما يقول. وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى، وهو المطلوب الأكبر. ولهذا قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أعظم من الأول. والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. وقال أبو العالية في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إن الصلاة فيها ثلاث خلال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة. يعني كل صلاة لا تنهى عن الفحشاء هذه ما تسمى صلاة، يعني وإن صلى يعني كل يوم هذه ما لا عبرة فيها. العبرة بالنتائج، إذا كانت النتيجة صالحة، إذا كانت النتيجة ظاهرة وبدت على وجهه، فهذه هي الصلاة. نعم. الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. وقال علي بن هذا ما هو معنى ملائم للآية، ليس معنى ملائما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ما دمت فيها، هذا إيش فائدة ما دمت فيها؟ وإذا خرج يفعل فحشاء، يعني هذا المعنى ما هو صحيح. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولذكر الله أكبر، يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد وغيره، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولذكر الله أكبر، قال: لها وجهان، قال: ذكر الله عندما حرمه، قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تدري ما قوله تعالى: ولذكر الله أكبر؟ قال: قلت: نعم. قال: فما هو؟ قال: قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة، وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجبا، وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر الله أكبر، ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، هذا معنى ملائم. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من ذكر غيره، لكن هذا يعني أحسن. نعم. وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعارنا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارك من تعجى فأرنا على من ظلمنا، وصلنا على من عدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.